Lección 41. En la tienda de electrodomésticos. في الحانوت ديال الالكتروميناجر زينب وفؤاد مزوجين، بغاو يشريو ثلاجة وماكينة ديال التصبيغ للدار ديالهم. دابا هما داخلين لواحد الحانوت ديال الالكتروميناجر، زينب وفؤاد والخدام. صباح صباح الخير الخير يا سيدي. سيدي. صباح الخير يا سيدي، شنو بغيتو؟ بغينا نشوفوا الثلاجة اللي عندكم. قداش بغيتو الثلاجة؟ عادية، بين مترو 60 ومترو 70 ديال الطول. عندنا واحد الثلاجة سيارة مزيانة، اجيو تشوفوها. كيشاتك فؤاد؟ زوينة. شحال تدير؟ راها ناقصين في الثمن ديالها، تدير 3459 درهم. واو صافي ناخدوها. بغينا نشوفو حتى المواكن ديال التصبين. عندكم الزهر، راه دايرين واحد العرض. هاد الماكينة تصبين سيارة كدير 2893 درهم، راها مزيانة. واخا فوقاش تقدروا تجيبوها لنا للدار؟ غدا نيت في الصباح ولا في العشية؟ في الصباح قبل 12 الا قدرتي. غادي تخلصوا بلاكارت ولا بالفلوس ولا غادي ديروا كريدي؟ بلاكارت.